لعلهم يرجعون. هو صوت على ظهورنا يضربنا الله عز وجل بعصا المؤدي بالشفيق لعلنا نفيق. خط طيارة عركة أذن عركة أذن حتى نفيق. وعندما اشتدت في تركيا تواقف. هي عركة أذن على قدر الذنوب والمعاصي لعل العاصي أن يرجع ولعل الطول أن يهتدي ولعل آكل الحرام أن ينقطع. اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا بالذنوب يا سادة. إن البلاء لا ينزل إلا بذنب صدقوني ولا يرفع إلا بتوبة. ذكر الإمام القيم ابن القيم في كتابه الداء والدواء أن القطر لم يسقط في فترة ما في عهد نبي الله سليمان فانطلق بأتباعه من أبي الصلاة وفي الطريق رأى سليمان نملة مستلقية على ظهرها ترفع قوائمها الأربع إلى السماء وتقول يا رب اللهم إنك تعلم أن البلاء لا ينزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة ونحن خلق من خلقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. نملة فهمت الحكمة واستوعبت الدرس. عندنا ناس حملت شهادات دكتوراه ماجستير صوت الطبيعة. النملة افهم منه هو احذر من نملة. البلاء لا ينزل الا بذنب. يقول احد السلف الصالح اني لأجد شؤم معصيتي في خلق زوجتي ودابتي. يرى اثر الدم في سوء خلق الزوجة في سوء خلق الدابة. محمد بن سيرين هذا عالم التابعي العظيم سجن ركبته الديون واستطاع ان يؤدي صار مفلسا سجن. في السجن قال لاحد المقربين اني لاعلم الذنب الذي سجنت به. قال ما هو؟ قال قلت قديما لرجل من التجار يا مفلس فعاقبني الله بالافلاس وسجنت. فبكى من نقل له هذا الكلام وقال للناقل علموا من اين يؤتون لقلة ذنوبهم اما نحن فلا ندري باي ذنب نؤتى. حصلت مصيبة قال بالذنب الفلاني عارف لان ذنوبهم قليلة انما احنا. اللهم تب علينا يا رب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. البر حاله معروف. اخرج من المسجد تجد عليه نساء يسرن بملابس ملصقة باللحم اختلاط خمارات ربا دلالية الله بها عليم. اما البحر فنحن في موسم الصيف موسم فساد البحر وصايف وما فيه والهري وما فيه والبلايا التي لا تحصى. ظهر الفساد في البر والبحر. ذنوب ظهرت جهر الناس بها عندها تأتي الكارثة. نذوق بعض الذي فعلناه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض